وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ندرك فضل المسجد الحرام والنبوي من زيادة أجر صلاتهم على باقي المساجد، فهل إذا زدنا في الصلاة عن السنن، يعني الرواتب يقصد لعله، وصلينا في الأوقات المنهي عنها مثل بعد العصر والشروق، فهل هناك ذنب؟ نعم، لأن بعد العصر ليس هناك صلاة إلا ما كان من ذوات الأسباب كتحية المسجد مثلا وصلاة الجنازة وقضاء الفائتة ونحو ذلك. أما صلاة شائية من غير سبب، نعم، وهو قد دخل المسجد وصلى العصر وبقي، فلا يقوم يصلي صلاة إن شائية، لأنه ليس بعد العصر نافلة إلى غروب الشمس، وكذلك ليس بعد الفجر نافلة إلى غروب الشمس إلا قضاء سنة الفجر يعني، أو قضاء يعني بعض الفوائت، لأن قضاء الفائتة من ذوات الأسباب، أو دخول المسجد، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنهي يتأكد عند الشروق وعند الغروب، لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فإذا سجد عبادها سجدوا للشيطان والعياذ بالله، وكل عبادة لغير الله هي عبادة للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالحاصل أنه ما دام في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام وصلى العصر يبقى يذكر الله عز وجل، إن كان في المسجد الحرام يطوف طواف، وإذا طاف سبعا فمن سنن الطواف أن يصلي ركعتين حسب ما يتسر له خلف المقام أو حسب ما يتسر له من المسجد الحرام. وفي المسجد النبوي يقرأ القرآن ويذكر الله، يعني كما قال ابن مسعود: في كل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا اشتغل بتلاوة القرآن حصل على حسنات كثيرة، الحرف الواحد بعشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء ويؤتي فضله من يشاء. قال كثيرون يعتمرون أكثر من مرة، ولكل دولة، لكل جهة يعني، ما هو بدولة، أهل اليمن لهم يلملم، وأهل الشام لهم الجحفة، وأهل المدينة لهم ذي الحليفة، وأهل نجد لهم قرن المنازل، وأهل العراق لهم ذات عرق. فهذه المواقيت المكانية بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها، وأيضا ما حاذاها من الفجاج والطرق هو ميقات لمن مر عليه. يقول: كيف يعد الشخص من أهل البلد المحرم منها مثل أهل مصر بمكة إذا أرادوا الاعتمار أكثر من مرة؟ فهل يعدون من أهل مكة؟ على كل حال، من كان في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع معه آلاف مؤلفة، معه آلاف من المسلمين يقتدون به، ويقول: خذوا عني مناسككم. ولم يخرج أحد منهم للتنعيم من أجل تكرار العمرة، اكتفى بالعمرة الأولى. هي عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بعمرة مفردة نزل عليها الحيض فتأخرت، وهذا يؤخذ منه أن الحائض لا تطوف، لا تدخل المسجد الحرام حتى تطهر. فلم تنقضي عدتها حتى جاء وقت الحج، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ارفضي عمرتك وأهلي بالحج. فأهلت بالحج، ثم بعد الفراغ من الحج أرادت أن تقضي عمرتها أو أن تأتي بعمرة مفردة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكنها لم تطب نفسها، لم تطب نفسها إلا بعمرة مفردة مثل صويحباتها، فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمرها من التنعيم. الذين نقلوا لنا قصة أم المؤمنين رضي الله عنها بدقة، هممهم متوفرة على أن ينقلوا لنا عن عبد الرحمن لو أحرم بالعمرة مرة أخرى، لكني لا أعلم نقلا أن عبد الرحمن بن أبي بكر أحرم مع أخته، مما يدل على أنه اكتفى بالعمرة الأولى التي أتى بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح يقول ما اعتاده كثير من الناس، يعني من الحجاج أو غيرهم، من الخروج من مكة إلى التنعيم، هذا غير مشروع، لكن لو أنه خرج وخالف وقال لبيك عمره قلنا يلزمك أن تتمها كما قالت تعالى وأتم الحج والعمرة لله. والقصد يعني أن الشخص يعني إذا خرج من مكة إلى التنعيم أن هذا غير مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. وقد يكون الشخص مسافر من مصر مثلا سفرة طويلة للعمرة أو للحج، ثم اعتمر ثم رجع إلى المدينة وأراد أن يعود إلى مكة، فلا مانع من أن يعتمر من ذي الحليفة ويكون قد اعتمر عمرتين في سفرة واحدة. لكن لو بقي في المسجد الحرام يطوف يتزود من الطواف ويصلي في المسجد الحرام، يقضي وقته في اغتنام فضل الصلوات في المسجد الحرام، لكان أفضل له وأكثر أجر. وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة. والذي يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات، كل عمرة بسفرة مستقلة. على كل حال السفرة ما المراد بها؟ إذا كانت السفرة من بلاد بعيدة ثم جاء إلى مكة بعد أن اعتمر من ميقاته، ومن مكة خرج إلى المدينة من أجل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى مكة، فله أن يعتمر مرة أخرى وإن كانت سفرته لم تنقطع، ما زال مسافرا حتى يعود إلى بلده. قد يتحقق له في سفره هذا يعني أكثر من عمرة، لكن كل عمرة أحرم بها يعني من مسافة قصر يعد صاحبها ما زال مسافرا. وما ليست المسألة يعني موجبها إرادة الشخص، إنما المسألة مع إرادة الشخص، أو الضابط مع إرادة الشخص أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد الشخص العمل الصالح فليضبط هذا العمل الصالح بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو من سنة النبي أو لم يفعله النبي. فإذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمع الإخلاص فقد تحقق فيه شرط القبول الصلاح، شرط الصلاح وهو الإخلاص، وشرط القبول وهو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن من لم يوافق النبي عمله مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والله المستعان. قال هل ورد حديث أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى، يقول أن رسول الله أن محمد صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر 4 ركعات بتسليم واحد، إيش من صلى أن من صلى هنا، هذه من جابه مثل رسم محمد أن من صلى، هل ورد حديث أن من صلى قبل الظهر 4 ركعات بتسليم واحد فتحت له أبواب السماء؟ لا أعرف هذا الحديث، لكن من صلى 12 ركعة يعني في اليوم والليلة، 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، فبني له بيت في الجنة كما ورد، وهي الرواتب. وورد روايات أخرى أن الرواتب 10 ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر هذه 4، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء هذه 4، 4 مع 4 8، وركعتي الفجر هذه 10، ووردت 12 على ما ذكرت، 4 قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر. وورد أيضا في قبل العصر من صلى 4، أي نعم، قبل العصر ورد فيه نعم ترغيب، رحم الله امرؤا صلى قبل العصر 4، ما حكم بيع الملابس الحريم الضيقة وذات الألوان الجذابة رغم أن كثير من المسلمات المحجبات يرتدوها أو يرتدن تحت الخمار ولا يظهر منها شيء لكن يلبسها البعض الآخر وتظهر مفاتنهم؟ نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. على كل حال يعني قد تلبسها المرأة عند زوجها أو تلبسها يعني في عند نسائها أو في خلوتها، على كل حال لا ينبغي للمرأة أن تظهر شيء من مفاتنها أو محاسنها، سواء يعني أظهرتها مباشرة أو لبست لباسات تصف محاسنها للأجانب أو لنساء يذكرن هذا لأزواجهن. على كل حال ينبغي للمرأة أن تحتشم. مسألة يعني بيع الملابس الحريمية ينبغي أيضا للبائع الملابس أن يختار البضاعة التي ليس فيها معاونة على الإثم والعدوان، بل يختار البضاعة التي فيها يعني التعاون على البر والتقوى. وكلما أبعد الإنسان عن الأمور التي تكون وسيلة وذريعة إلى المحذور فينبغي البعد عنها، يعني مثل بيع العنب، قد تبيع العنب، قد يباع العنب لمن يستعمله وهذا مباح، لكن إذا علمت أن من يشتري العنب يتخذه خمرا فلا ينبغي بيعه، بدليل قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله العفو والعافية والتوفيق لما يحب ويرضى. يقول إيش؟ تخبرنا كيف مات وحشي. وحشي قتل حمزة ثم أسلم وجاهد في حروب الردة وقاتل قتالا عظيما في سبيل الله فقتل في حرب مسيلمة. نعم، هو قتل مسيلمة كما قتل حمزة وقال قتلت خير خلق الله، أو كما قال وقتلت شر خلق الله. وقصة وحشي تحصل في الإصابة في تمييز الصحابة للحافظ بن حجر وفي سائر الكتب التي تذكر تراجم الصحابة. وفيه حديث عجب الله لرجل يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، قيل هذا المقتول فما بال القاتل أو استفهم، فقال يعني يقتله حين كان كافرا ثم يسلم ثم يقتل في سبيل الله فيدخل الجنة، ومقابله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا المقتول فما بال القاتل؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والله أعلم. قال بعد أداء العمرة يقوم بعض الناس بالإحرام من التنعيم وأداء عمرة أخرى، فما حكم هذه العمرة؟ أنا قلت يعني إن الخروج من مكة إلى التنعيم بهذا القصد غير مشروع، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في التحقيق والإيضاح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وفي هذا القول أبلغ دلالة على أن العمل يكون موافقا لما عمله النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أن النبي اعتمر أربع عمر، كل عمرة بسفرة، حتى عمرة الجعرانة كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من غير إحرام، فلما رجع وأنشأ العزم على العمرة أحرم من حيث أنشأ عزمه من الجعرانة. فلو أنه مثلا يعني أهل مكة بعض أهل العلم يقولون إنهم يخرجون إلى أدنى الحل حتى يجمعوا في إحرامهم بين الحل والحرم، لأن من يحرم بالحج سيخرج إلى عرفة، وعرفة ليست من الحرم، فيكون قد جمع في إحرامه بين الحل والحرم. من هنا يقول بعض أهل العلم، لكن وبعض أهل العلم لا يرى على أهل مكة عمرة، لا يرى على أهل مكة عمرة، والعمرة مرة واحدة في العمر، من أداها فقد أدى الواجب عليه، والكلام في هذا للعلماء يعني كثير. والله أعلم. نحن اليوم مجموعة نريد أداء عمرة من الفندق. لا يا أخي، تغتسل من الفندق أنت، يمكن تريد أداء العمرة من يوم خرجت من بلدك، لكن ما أحرمت بها. قال هل يجوز الغسل من الفندق ولبس الإحرام؟ نعم يجوز أن تغتسل في الفندق وتلبس الإزار والرداء، ولا تنوي بالعمرة، لا تنوي، لا تقول لبيك عمرة وتدخل في النسك إلا من عند ميقات ذي الحليفة أبيار علي. يعني يمكنك أن تتهيأ وتتجهز وتغتسل في الفندق، تتجرد من الثياب المخيط والمحيط فنيلة والسروال والثياب، وتلبس الإزار والرداء وتذهب في السير، فإذا حاذيت الميقات، ميقات ذي الحليفة، تلبي بالنسك، تلبي بالعمرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.